الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. في هذا الدرس سيكون الشرح لمتن دليل الطالب فقط، بعدما انتهينا من منظومة أصول الفقه، وسبق أن نبهنا على هذا وقلنا يعني جرت العادة بأنه مع يعني كون وقت العشاء بدأ يضيق نقتصر على دليل الطالب إلى نهاية، إلى أن يتوقف الدرس، وننتهي إن شاء الله تعالى معه من هذا المتن. كنا قد وصلنا إلى باب حد القذف. القذف معناه في اللغة رمي الشيء بقوة، ومعناه في اصطلاح الفقهاء هو الرمي بزنا أو لواط. الرمي بزنا أو لواط هذا هو القذف بالمعنى الاصطلاحي وبالمعنى الشرعي أيضا. وقد أوجبت الشريعة في هذا القذف الحد، سنتكلم عنه، لكن قبل ذلك نبين آراء العلماء في اعتبار حد القذف حقا لله تعالى أو أنه حق للآدمي. فمثلا حد الزنا حق لله تعالى، حد الحرابة حق لله تعالى، يعني جميع الحدود حق لله تعالى. حد القطع في السرقة هو حق لله تعالى، لكن أيضا فيه جانب من حق الآدم، لكن الأغلب القطع نفسه لحق الله عز وجل. أما حد القذف فمحل خلاف بين العلماء، هل هو حق لله أو حق للآدم؟ وهذا يعني الخلاف يترتب عليه ثمرة أو ثمرات. فالخلاف هو بين الجمهور والحنفية. فجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن حد القذف حق لآدمي، وعللوا لذلك بأن سبب وجوب الحد هو القذف، والقذف جناية على عرض المقذوف، وحماية الإنسان لعرضه حق له، أشبه ما لو كانت الجناية على البدن. فيقولون يعني لا فرق بين الجناية على العرض والجناية على البدن. الجناية على البدن يعني حمايته حق لهذا المجني عليه، لو لم يطالب سقط حقه. كذلك أيضا الجناية على العرض لا فرق بين الجناية على العرض والجناية على البدن. القول الثاني أن القذف، أن حد القذف حق، أن حد القذف حق لله تعالى، وهذا هو مذهب الحنفية. وعللوا لذلك بأن استيفاء حد القذف أنه موكول إلى الإمام أو من ينيبه، وليس للمقذوف أن يستوفي بنفسه. ولو كان حقا لآدمي لجاز له أن يستوفيه بنفسه. وقالوا لأن الله تعالى هو الذي أمر بجلد المقذوف ورد شهادته، هذا يدل على أنه حق لله عز وجل. وهذا القول الثاني اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ولكن الذي يظهر أن القول الراجح والله أعلم هو قول الجمهور، هو أن حد القذف أنه حق لله عز وجل لقوة ما عللوا به، إنه جناية على العرض، ولا فرق بين الجناية على العرض أو الجناية على البدن. أما ما علل به الحنفية، أما يعني أن الله تعالى أمر بجلد المقذوف فحماية لحقوق الآدميين، فهناك يعني بعض العقوبات تكون حماية لحقوق الناس، كما أنهى الله تعالى عن الظلم عن أكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك. أما ما عللوا به من كون الاستيفاء موكول إلى الإمام فلا يلزم أن يكون حقا لله تعالى، فإن المقذوف متهم في حق القاذف، فلو أوكل الاستيفاء إلى المقذوف لربما زاد في الحد رغبة في التشفي، فجعل إقامة حد القذف إلى الإمام. الصواب إذن هو ما عليه جمهور الفقهاء من أنه حق لآدمي وليس حق لله تعالى. ثمرة الخلاف يترتب على هذا، على قول الجمهور بأنه حق لآدمي يسقط حد القذف بعفو المقذوف، أما على قول الحنفية هل يسقط؟ لا يسقط، لأنه حق لله تعالى. أيضا على قول الجمهور لا يقام حد القذف إلا بطلبه، بينما على قول الحنفية يقام ولو بغير طلبه. نعود لعبارة المؤلف، قال من قذف غيره بالزنا حد للقذف. احنا قلنا بالزنا أو باللواط أيضا، لأن لكن المؤلف إنما اقتصر على قوله الزنا، لأن الحنابلة عندهم أن اللواط يدخل في معنى الزنا. سبقا ذكرنا تعريف الزنا وذكرنا أن فيه تعريفين، فورجحنا القول قبل مذهب الحنفية في تعريفه وأنه لا يشمل اللواط، لكن الحنابلة إذا قالوا الزنا شمل الزنا واللواط. فبناء على قول الراجح احتاجنا أن يعني نضيف، نقول من قذف غيره بالزنا أو اللواط حد للقذف. وما هو حد القذف؟ أفادنا المؤلف قال حد للقذف 80 يعني جلدة إن كان حرا، و40 إن كان رقيقا، وذلك لقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والإحصان ورد في القرآن الكريم على عدة معان، فيعني نريد أن نستذكر هذه المعاني. ورد لفظ الإحصان والمحصن والمحصنات في القرآن على عدة معاني، أولها في باب القذف والذين يرمون المحصنات، المقصود المحصنات يعني العفيفات، ففي باب القذف يقصد به العفة، وسنبين يعني المصطلح الدقيق يعني المعنى الدقيق له. أيضا يطلق الإحصان على ماذا؟ نعم على الحرية، فالمحصن يعني الحر. من يذكر لنا يعني آية فيها هذا؟ نعم، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني الحرائر، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر، فإذا يطلق على الحرية. أيضا يطلق على معنى آخر. نعم، نعم يعني على نعم على المتزوجات، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، على المتزوجات. وإذا طيب، وأيضا في باب الزنا، في باب الزنا يقول الفقهاء إن المحصن يرجم وغير المحصن جلد 100 وتغريب عام. ما المقصود المحصن مرة معنا؟ نعم، في نكاح صحيح، من وطئ في نكاح صحيح، من وطئ في قبل في نكاح صحيح. فإذا يطلق على هذه المعاني كلها، ما الذي يحدد المعنى؟ هل هو العفة؟ هل هو الحرية؟ هل هو من وطئ في نكاح صحيح؟ هل المقصود به المتزوجات؟ المقصود به السياق، الذي يحدد هذا هو السياق، هو السياق. طيب، إذن حد القذف 80 جلدة، إذا كان القاذف حد 80 جلدة إن كان المقذوف إن كان حرا، وإن كان رقيقا 40، وسيأتينا التفصيل يعني الشروط في هذا. هذا إذا كان المقذوف حرا فيحد القاذف 80 جلدة. أما إذا كان عبدا، فيكون الحد 40 جلدة، يكون الحد 40 جلدة إذا كان القاذف عبدا أيضا، يعني إذا كان القاذف حرا 80 جلدة، وإذا كان عبدا 40 جلدة. أما إذا كان المقذوف حرا أو إذا كان عبدا سيأتي الكلام عنه في الشروط، شروط في القاذف وشروط في المقذوف. طيب، إذا مقصود المؤلف بقول حد يعني حد القاذف للقذف 80 جلدة، يعني إذا كان القاذف حرا، وأربعين جلدة إذا كان القاذف عبدا. أما إذا كان حرا فللآية الكريمة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. أما إذا كان عبدا فلقول الله عز وجل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فالعبد على النصف من الحر. طيب، هناك عقوبة أخرى غير الجلد، ما هي؟ لا لا لا غير نعم، رد الشهادة، ولا تقبلوا شهادتهم أبدا. والذين يرمون المحصنات من المؤمنات فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا نعم ولا تقبلوا شهادتهم أبدا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فترد شهادتهم. وهذه عقوبة أدبية، الأولى عقوبة حسية، يعني الجلد 80 جلدة عقوبة حسية، رد شهادته عقوبة أدبية. والحكمة منها أنه آذى الناس بلسانه فناسب أن تعطل منافع هذه الآلة التي استخدمت في ذلك الأذى. فهذه من حكمة يعني الشارع أن رتب هذه العقوبة المادية والعقوبة الأدبية. فإذا هذه عقوبة يعني هي حد القذف 80 جلدة إذا كان حرا، و40 إذا كان رقيقا، ومع رد شهادته إلا أن يتوب. ثم فصل المؤلف الشروط الواجبة وجعل بعضها في القاذف وبعضها في المقذوف، يعني يجب إقامة حد القذف إذا وجدت أو تحققت هذه الشروط 9، 4 منها في القاذف، 4 منها في القاذف، وهو أن يكون بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا كقود، أن يكون بالغا عاقلا، يعني فغير البالغ لا يحد حد القذف لأنه مرفوع عنه القلم، والمجنون كذلك لا يحد حد القذف إذا قذف، مختارا فالمكره أيضا لا يحد حد القذف إذا كان مكرها على القذف. قال ليس بوالد للمقذوف وإن علا، فالوالد لو قذف ولده فإنه لا يحد حد القذف، وهكذا الجد وإن علا، وهكذا الأم أيضا، وذلك لأنها عقوبة تجب حقا لآدم فلم تجب لولد على والده كالقصاص، ولأن العلاقة بين الوالد وولده علاقة خاصة كما مر معنا، فالوالد له أن يأخذ مال ولده ما شاء بشرط أن لا يضره وأن لا يعطيه ولدا آخر، لا إذا قتل لا يقتص منه، فالعلاقة بينهما علاقة خاصة. هكذا لو قذف فإنه لا يحد حد القذف بهذا. القذف حال الغضب، هل اشترط مثلا عدم الغضب قذف الغضبان، أو في حال الخصومة هل يحد أو لا يحد؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. قذف الغضبان حال الخصومة، قذف الغضبان حال الخصومة، لأن حال الخصومة قد يكون غضبان قد لا يكون غضبان، إذا لم يكن غضبان فإنه يحد، لكن كلامنا الغضبان يعني غضبا شديدا، يعني سواء في خصومة أو في غيرها، لكن غالب أن الغضب الشديد يكون في حال الخصومة. فالغضبان غضبا شديدا إذا قذف هل يحد حد القذف أم لا؟ فالجمهور على أنه يحد حد القذف، وذلك لأنه نطق بقذف هذا الإنسان فيحد حد القذف بعموم الأدلة. وقال بعض العلماء إن الغضبان غضبا شديدا لا يحد حد القذف، وذلك لكونه مغلقا عليه، قال عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وفكره مشوش، ولذلك لا يقع طلاقه ولا يلحق المقذوف العار بالقذف حال الغضب الشديد كما يلحقه في غيره. وقد قوى ابن القيم هذا القول وقال القول بأنه لا يحد قول قوي جدا، لكن يمكن يعزر تعزيرا يناسب يعني الجرم، يعني يعزر بما يناسب. القذف على وجه الغيرة هل يحد لو أن امرأة قذفت ضرتها على وجه الغيرة، يعني غارت منها غيرة شديدة فقذفتها، فيجري في ذلك الخلاف السابق. الجمهور على أنه يحد من قذف غيره على وجه الغيرة، والقول الثاني أنه لا يحد، وهو قول الإمام مالك، وذكره ابن مفلح في الفروع ذكره احتمالا، وقواه ابن عقيل، اختاره ابن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا. فقالوا إن الغيرة مثل الغضب الشديد، كل إنسان يعني مشوش عليه فكره، والناس لا يأبهون بها، يعرفون أن يعني مثلا هذه المرأة عندما مثلا قذفت ضرتها لا يلحق الضرة يعني العار الذي يلحقها من غيرها، فالناس يفرقون بين من يقذف على وجه الغيرة أو الغضب الشديد أو من لم يكن كذلك. فيعني اختار ابن تيمية رحمة الله عليه أن القذف على وجه الغيرة أنه لا يحد المقذوف، لكن في هذه المسائل يعني سواء في الغضب الشديد أو في القذف على وجه الغيرة ليس معنى ذلك أن القاذف يترك بل يعزر، والتعزير لا بد أن يكون تكون عقوبته أقل من الحد. طيب قال وخمسة في المقذوف، وخمسة في المقذوف وهو كونه حرا. هل يشترط أولا في القاذف أن يكون حرا؟ القاذف هل يشترط أن يكون حرا؟ ما ذكرناه ضمن الشروط، فإذا كان الحر يحد فالعبد من باب أولى أنه يحد، لكن الخلاف هو فقط اختلاف بينهما في أي شيء؟ في قدر العقوبة، الحر كم؟ 80 جلدة والعبد 40. فليست الحرية إذن شرطا في القاذف لكنها شرط في المقذوف. قال وهو كونه حرا، يعني كون المقذوف حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يوطأ ويطأ مثله. يعبر عن هذا بعضهم بأن يكون محصنا، أن يكون محصنا. وتعريف الإحصان عرفه الموفق بن قدامة في المقنع قال المحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله، الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله، يعني نفس عبارة صاحب الدليل لكن نظمها بهذا، هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله. فلا بد من كون المقذوف حرا، فقذف غير الحر لا يوجب الحد وإنما يوجب التعزير. كذلك أن يكون مسلما وقذف الكافر لا يوجب الحد، لكن سيأتي أنه يوجب التعزير. كذلك أيضا قذف غير العفيف لا يوجب الحد وإنما يوجب التعزير. كيف نعرف أنه عفيف أو غير عفيف؟ إذا كان مثلا يقبض عليه في جرائم ومعروف بالفسق، اشتهر عند الناس بالفسق، يعني هذا يكون غير قذفه يوجب التعزير لا يوجب الحد. يوطأ ويطأ مثله وهو عند الحنابلة من بلغ 10 سنين بالنسبة للذكر ومن بلغ 9 سنين بالنسبة للأنثى. استدرك المؤلف قال: لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ، لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه. يعني نحن لما اشترطنا أن يكون عاقلا، نحن لم نقل بالغا، قلنا أن يكون حرا مسلما عاقلا عفيفا يطأ أو يطأ مثله. أراد المؤلف أن ينبه على شرط البلوغ، هل يشترط البلوغ في المقذوف؟ فالمؤلف يقول أنه لا يشترط، لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ، وذلك لأن علل هذا مع أنه ليس من عادته أنه يعني يأتي بالتعليل إلا في أحوال قليلة. قال: لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه ولا أثر لطلبه قبل البلوغ. فمن قذف غير البالغ ينتظر حتى يبلغ ثم ننظر هل يطالب بإقامة الحد على القاذف أم لا. وهذا هو القول الأول. والقول الثاني في المسألة أن البلوغ شرط، أن بلوغ المقذوف شرط لوجوب الحد على القاذف، وهذا هو قول أبي حنيفة والشافعي. وعلى قول الحنابلة، حتى على قول الحنابلة لا بد أن يكون المقذوف يجامع مثله، وقلنا عندهم أن الذي يجامع مثله هو إذا كان ذكرا كم عمره؟ 10 سنين، وأنثى 9. فمعنى ذلك أن الصبي الذي أقل من 10 سنين إذا قذف لا يحد قاذفه بالإجماع، لا يحد قاذفه بالإجماع. وهكذا الأنثى إذا قذفت وهي دون 9 لا يحد قاذفها بالإجماع. إنما الذي فيه الخلاف هو ما بين 10 إلى البلوغ بالنسبة للذكر، وما بين 9 إلى البلوغ بالنسبة للأنثى. فعند الحنابلة أن قاذف هؤلاء يحد، لكن يؤخر حتى البلوغ فننظر هل يطالب أو لا يطالب المقذوف. وعند الجمهور أنه لا يحد، وإنما يعزر تعزيرا يعني يناسب يعني هذا القذف. نعم أي نعم نعم، من بلغ 10 سنين الفقهاء يقولون هذا يحصل. الأقرب الله أعلم هو قول الجمهور، الأقرب أن البلوغ شرط في المقذوف، وذلك لأن المقذوف إذا كان غير بالغ لا يلحقه التعيير، لا يلحقه التعيير الذي يلحق البالغ، لا زال الصغير عمره 10 سنوات أو طفل عمره 9 سنوات، فلا يلحقه من العار ما يلحق البالغ. نعم يعني مثلا عمره 14 سنة ولم توجد فيه بعض العلامات الأخرى، هذا ممكن يعني مسألة محل اجتهاد، ربما أيضا يقال أنها ترجع لاجتهاد القاضي، فإذا رأى أن العار يلحقه فيحكم بإقامة حد القذف، وإذا رأى أنه لا يلحقه فلا يحكم. قد يقال هذا يختلف اختلاف البيئات، في بعض البيئات يلحقه العار فيها، إذا يعني كان قريبا من البلوغ في بعضها لا يلحقه العار. فهذه المسألة ليس فيها نص، هي محل اجتهاد. هذه الحكمة من إقامة حد القذف، ومقصد الشارع أن هذا المقذوف قد لحقه العار، فحتى يزول عن هذا العار يجلد القاذف فيتبين للناس أن هذا بريء، أن هذا المقذوف بريء. قال: ومن قذف غير محصن عزر، أشرنا لهذا قبل قليل وصرح المؤلف بهذا. غير المحصن كما قلنا غير العفيف وغير الحر، فهذا قذفه لا يوجب الحد، لكنه يوجب التعزير ردعا عن أعراض المعصومين وكفا للأذى عنهم، وكفا للأذى عنهم. ولاحظ هنا أنه حتى قذف غير المحصن يوجب التعزير، وقذف المحصن يوجب الحد، وهذا يدل على أن الكلمة في الشريعة الإسلامية لها قيمتها وأثرها، ليست مجرد كلام يقال من غير محاسبة. فالإنسان محاسب على الكلام الذي يتكلم به في الدنيا والآخرة. أما ما يوجد لدى بعض البيئات مثل الغرب يجعلون مكانه يقول من أراد يتكلم يتكلم، فيتكلم بما شاء ولو في سب الخالق جل وعلا، هذه فطر منتكسة عندهم في بلاد الغرب، لهم أماكن يجعلون فيها من أراد يتكلم يتكلم بما شاء، يسب من شاء ويقدح في من شاء ويتكلم من شاء، هذا لا شك يقولون هذه حرية التعبير، هذا غير صحيح. الكلمة في الإسلام لها شأنها ولها قيمتها ولها وزنها. الإنسان يدخل الإسلام بكلمة، كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يخرج من الإسلام بكلمة الكفر، يدخل عقد الزوجية تحل هذه المرأة الأجنبية بكلمة الإجاب والقبول، يقول زوجت يقول قبلت، أصبحت زوجة له، يحل له وطؤها، ترثه ويرثها، يترتب على ذات ما يترتب على عقد الزوجية من الأحكام، مجرد كلمة، مجرد كلمة. في حد القذف مجرد أنه يقول لفلان يا زاني أو نحو ذلك يجلد 80 جلدة وترد شهادته. في الظهار إذا قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي فتجب عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، من أجل كلمة، من أجل كلمة. الطلاق إذا قال زوجتي أنت طالق انحل عقد الزوجية، إذا قال طالق ثم طالق ثم طالق حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. لاحظ كل هذا بكلمات، هذا يدل على أن الكلمة في الإسلام لها شأنها، والإنسان مسؤول عن الكلام الذي يتكلم به، ولهذا يكتب على الإنسان ما يتلفظ به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإذا كان يكتب الكلام الذي يتكلم به الإنسان فتكتب أفعاله من باب أولى، ما يلفظ من قول يعني أو فعل أو عمل من باب أولى، كل شيء يكتب على الإنسان وتوضع في ميزان دقيق، حتى الذر، حتى الذر يحاسب عليه، وإن كان مثقال حبة من خردل، يعني أصغر شيء ممكن تتخيله يؤتى بها، أتينا بها وكفى بنا حاسبين، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلاحظ يعني ترتيب هذه العقوبة على مجرد كلمة، ليس الإنسان أن يؤذي الناس بلسانه ثم يقول هذا مجرد كلام في الهواء، هذا غير صحيح. كلام في الهواء لكنه له أثر وأنت محاسب عليه في الدنيا والآخرة. فإذا القذف للمحصن وغير المحصن يعاقب عليه، لكن المحصن، قذف المحصن يوجب الحد، وقذف غير المحصن يوجب التعزير، والتعزير سنتكلم عنه إن شاء الله في باب مستقل. قال: ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير بأحد أمرين، والصحيح أن في جميع الحدود ما عدا حد الزنا، ما عدا حد الزنا كما مر معنا 4 شهود، لكن في جميع الحدود ما عدا حد الزنا يثبت بأحد أمرين، إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين فأكثر. فإذا أقر فكما يقال الإقرار هو سيد الأدلة، الإنسان العاقل لا يمكن أن يقر على نفسه إلا بما صدر منه، أو شهادة عدلين فأكثر فهي أيضا من البينات القوية شهادة الشهود. قال: فصل: ويسقط حد القذف بأربع. انتقل المؤلف للكلام عن مسقطات حد القذف، يعني إنسان قذف آخر فما الذي يسقط هذا، فترتب الحد، فما الذي يسقط هذا الحد؟ قال: الأول بعفو المقذوف، وهذا بناء على قول الجمهور وهو أن حد القذف حق لآدم، فإذا عفى المقذوف سقط حد القذف. يعني بعض الناس ربما يرفع شكاية في القاذف فإذا حكم القاضي بجلده عفى، قال فقط أردت أن أؤدبه بذلك. أو أنه إذا حكم القاضي بإقامة حد القذف يأتي مثلا المقذوف أو بعض قرابته ويستسمحون، يأتي القاذف أو بعض قرابته ويستسمحون المقذوف فيسمح ويسقط حقه. المهم أنه متى ما عفى المقذوف فيسقط حد القذف. قال أو بتصديقه، يعني بإقراره، لما قال يا زاني أقر بالزنا فيسقط الحد عن القاذف. أو بإقامته البينة، يعني لما قال يا زاني أقام أتى معه بثلاثة شهود فشهدوا فاكتمل نصاب الشهادة 4 شهود فيسقط حد القذف. أو باللعان، هذا بين الرجل وزوجته، وسبقا تكلمنا عن أحكام اللعان بالتفصيل، وقلنا إن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا إما أن يلاعن وإما أن يحد حد القذف. ثم انتقل المؤلف للكلام عن حكم القذف. قال والقذف حرام وواجب ومباح فيحرم فيما تقدم، يعني الأصل أنه حرام، الأصل أنه حرام قذف الإنسان لغيره، أصل فيه التحريم. وحقوق العباد مبناها على المشاحة، النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأنها في أعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام، قال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فيعني انظر كيف عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن حقوق العباد، حرمته عظيمة جدا عند الله عز وجل. حقوق الله تعالى مبنى على مسامحة، قد يعفو الله عن حقه لكن حقوق العباد تبقى لأصحابها، فأمرها عظيم جدا. ولهذا ينبغي غرس هذا المعنى في نفوس المسلمين، أن يعظموا شأن حقوق العباد. فالأصل في القذف هو التحريم، لكن القذف بالزنا أو اللواط هو الذي يوجب حد القذف. القذف بغيره أيضا محرم، كون الإنسان يتهم غيره بتهمة هو منها بريء هذا أيضا محرم. ومن ذلك يعني اتهام بعض الناس وتصنيفه، هذا مثلا مبتدع، هذا كذا هذا كذا، وربما يكون هذا الشخص الذي صنف أنه بريء، أنه بريء وغافل، هذا يصدق عليه يعني هذا المعنى. ولهذا لما قيل الإمام أحمد أتسب يزيد، قال لأبيه، قال له ابنه يا أبتي هل تسب يزيدا، قال ومتى رأيت أباك يسب أحدا. هذه أخلاق الأئمة، أن المسلم يكون لسانه عفيفا فلا يقذف غيره ولا يتهم غيره بالتهم الباطلة، ويغلب حسن الظن في إخوانه المسلمين ويلتمس لهم الأعذار. أما ما نجده يعني من بعض الناس، تجد أنه يلقي التهم جزافا، وربما أنه يصبح ويمسي وهو يوزع حسناته على الناس بالغيبة وباتهام الناس بما هم منه براء. لأن تخطف العفو خير من أن تخطف العقوبة، لأن تخطف حسن الظن بأخيك المسلم خير من أن تسيء الظن به وتتهمه بما هو منه بريء. هذه ينبغي أن يعني ترفع عنها، خاصة طلاب العلم ترفعوا عن مثل هذه، يعني إلقاء التهم على الآخرين ونبذهم وقذفهم. ربما يكون هذا المقذوف بريء، ربما يكون غافلا أصلا عن هذه المعاني التي يوصف بها. والقذف بالبدعة مثلا أو بالكفر لا يقل شناعة عن القذف بالزنا، بل ربما يكون أشد، ربما يكون أشد. يكون الإنسان يوصف بالكفر أو يوصف بالبدعة وهو بريء. الله عز وجل يقول الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعينوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هذا يقتضي اللعن في الدنيا والآخرة، هذا يقتضي يعني شدة الأمر. فهذه تجدها عند بعض الناس سهلة، ويزين لهم الشيطان ذلك بالتأويل، بالتأويل، والتأويل لا ينفع صاحبه. كل عاصي عنده تأويل، حتى إبليس، إبليس لما أمر الله تعالى بالسجود لآدم تأول، قال يعني كيف أسجد، ما أنا خير منه، كيف أسجد أنا خلقت من النار؟ يعني عند التأويل هل نفع تأويله هذا؟ ما نفع. آدم يعني كان متأولا لما أكل من الشجرة، ما نهاكم ربكم عنها هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فالتأويل لا ينفع صاحبه، خاصة في حقوق العباد، خاصة في حقوق العباد. يعني قد نقول أن فيما بين الإنسان وبين رب عز وجل يعني حقوق الله مبنى على المسامحة، لكن في حقوق العباد ما ينفع معها التأويل. والدليل على أن حقوق العباد لا ينفع معها التأويل قصة أسامة بن زيد لما بعثها النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان هناك رجل من المشركين أوجع في المسلمين، قتل فلانا وفلانا وفلانا، فلحقه أسامة بن زيد، فلما رفع السيف على رأسه يريد أن يقتله قال لا إله إلا الله، فقتل أسامة. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا أسامة وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه أوجع في المسلمين وقتل فلان وفلان وإنه قالها متعوذا. قال هل شققت عن قلبه فتعلم قالها أم لا؟ فجعل أسامة يعتذر، النبي عليه الصلاة والسلام ما يقبل عذره، قال يا أسامة كيف بلا إله إلا الله إذا أتت تحاجك عند الله؟ فتأثر أسامة بن زيد تأثرا عظيما وقال حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، لأن الإسلام يجب ما كان قبله. ولما وقعت الفتن بعد مقتل عثمان اعتزل الفتن كلها وبقي في منزله، تأثر بهذا الموقف مع أنه يعني في جهاد في سبيل الله، والذي أرسله من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وظاهر الحال أيضا أنه قال متعوذا أوجع في المسلمين، لما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله، ومع ذلك ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام تأويل أسامة وتبريره، لأنه متعلق بحقوق العباد. حقوق العباد يا أخوان ما ينفع معها التأويل ولا ينفع معها التبريرات، وهي باقية لأصحابه يوم القيامة. فيعني هذا يدل على خطورة المسألة، لأن الذين يتهمون الناس ويقذفون الناس بما هم به براء، ربما هذا الذي تتهم قد يكون وليا من أولياء الله عز وجل، قد يكون إنسانا تقيا صالحا، قد يكون اجتهد وأخطأ، ينبغي أن نلتمس له العذر وأن نقدم له النصح على الوجه المشروع. أما الاتهام يعني بهذه الطريقة التي نسمعهم بعض طلاب العلم لا شك أنه منهج مخالف للنصوص ومخالف لمنهج السلف الصالح أيضا رحمهم الله تعالى. نعم. ما نقل يعني ما نقل، لكنها الإنكار أنكر عليه إنكارا شديدا، ما قبل منه اعتذاره، ما قبل منه، حتى أن أسامة تأثر من شدة الموقف، لكن ما نقل أنها يعني ترتب عليه شيء. طيب، إذن الأصل في القذف أنه حرام، هذا هو الأصل. قال ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه أنه من الزاني شبه به. إذا وجد امرأته تزني فيجب عليه، تزني وحملت من الزنا، وحملت من الزنا، فيجب عليه أن يقذفها وأن يلاعنها، يجب عليه اللعان، يجب عليه اللعان في هذه الحال، واللعان لا بد أن يسبقه قذف، سبق قذفها بالزنا. وأما قول المؤلف هنا ويقوى في ظنها أنه من الزاني لشبه به، يعني لا يجب عليه إلا إذا حملت من الزاني. كيف يعرف أنها حملت من الزاني؟ بالقرائن كما ذكر المؤلف، وهذا عند الفقهاء السابقين. أما في وقتنا الحاضر فيمكن أن يتيقن أنها حملت من الزاني أو لا بأي شيء، بالحمض النووي أو ما يسمى البصمة الوراثية، فهذه تفيد القطع في وقتنا الحاضر، فيمكن يتأكد عن طريق الحمض النووي. فإذا تأكد أن هذا الولد ليس منه يجب عليه اللعان، يجب عليه. أما إذا كان الولد منه لكنها زنت فلا يجب، لا يجب عليها اللعان، ولكن لا بد أن تتوب، فإن تابت فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء تركها، لكن إن لم تتوب لا يجوز أن يبقيها في ذمته. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فقد يكون مثلا عنده منها أولاد ويترتب على ذلك يعني لا يستطيع مثلا يفارقها لأجل قيامها بشؤون أولادها، فإذا تابت ولم تحمل من الزاني فيجوز له أن يبقيها، أما إذا حملت فيجب عليه لعانها، ويجب ويقول إذا قلنا أنه يجب لعانه فلا بد من سبق قذفها بالزنا قبل ذلك. هذا معنى قول المؤلف أنه يجب في هذه الحال. ولهذا قال بعد ذلك: ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه وفراقها أو لا، يعني إذا زنت لكن لم تحمل من الزاني فيباح له، يباح له أن يقذفها وأن يلاعنها، ويباح له ألا يفعل ذلك. وهل يطلقها أم لا؟ يقول المؤلف أن طلاقها أولى، وذلك لأنه أستر، ولأن قذفها يفضي إلى حلف أحدهما كاذبا إذا تلاعن، أو إقرارها فتفتضح. فإذا لم تحمل فالأولى ألا يلاعنها، يعني له خيار آخر في التخلص منها، ما هو؟ الطلاق. يطلقها، ما في داعي أنه يلاعنها، ويعني يفضح أسرته، وأكبر من يتأثر أولاده أيضا، سيتأثرون تأثرا عظيما بهذه الملاعنة. إذا لم تحمل نقول يطلقها، لكن هل يجب عليه طلاقها؟ على التفصيل ذكرنا، إذا تابت لا يجب، أما إذا لم تتب فيجب. نعم، الملاعنة تقتضي الفرقة الأبدية، خلاص الفرقة الأبدية لا تحلها مطلقا حتى ولو نكح زوجا غيره. جاء في سنن أبي داود وعند أحمد أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال: طلقها. قال: إني أحبها. قال: أمسكها. وهذا الحديث مختلف أولا في درجته، من العلماء من ضعفه ومنهم من صححه، وعلى تقدير صحته يعني فسر ذلك جمع من أهل العلم كابن عباس بن تيمية والحافظ بن حجر، قالوا إن المقصود لا ترد يد لامس يعني أنها تتساهل مع الرجال الأجانب لكنها لا تزني، لأنها لو كانت تزني ما قال أمسكها، ولكن المعنى أنها تتساهل. وشرح ذلك أبو العباس بن تيمية، قال: بعض النساء تتساهل مع الرجال الأجانب، لو مسها رجل أجنبي لم تمانع وتتوسع في الحديث معه، وفي يعني يتحرش بها لا تمانع، لكن لو أراد أن يزني بها لم تنعت. فهذا هو معنى الحديث، وليس المعنى أنها تزني. فهو نرخص لها النبي عليه الصلاة والسلام فإن يطلقها ما دام عنده هذا القلق وهذا الوسوسة وهذا يعني من تساهلها، له أن يطلقها. لكن لما ذكر مانعا آخر وهو أن قلبه متعلق بها لمحبته لها، قال: إذن أمسكها. فهذا يعني حاصل كلام أهل العلم حول هذا الحديث على تقدير ثبوته، وإلا من العلماء من ضعفه. قال: فصل وصريح القذف. تكلم انتقل المؤلف للكلام عن صريح القذف وكناية القذف. وصريح القذف وكناية القذف هي تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، تختلف اختلاف الأزمنة والأماكن والأعراف. فالمؤلف يحكي أشياء أو يحكي ألفاظا في زمنه وبيئته التي عاش فيها، ولذلك سيأتي أن ألفاظ حكاها المؤلف وهي في عرفنا صريحة. طيب، نأخذ ألفاظ المؤلف. قال: وصريح القذف: يا من يوكت، يا من يوك، يا زاني، يا عاهر، يا لوطي، ولست ولد فلان، فقذف لأمه. لكن يعني هذه الألفاظ المنيوك والمنيوكة هو المؤلف اعتبرها الآن بالصريح، وهذه أيضا لا تزال يعني في وقتنا الحاضر كذلك. يا زاني أيضا صريح، لكن يا عاهر هل هو صريح الآن أو ليس بصريح في عرف الناس؟ العاهر ما هو المعنى الآخر؟ يعني المعنى يعني الأول أنه يا زاني، لكن ما هو المعنى الآخر الذي يريده بعض الناس؟ نعم، أو طويل اللسان، يعني بعض الناس يقصد بالعاهر طويل اللسان، ليس كذلك؟ نعم، إذن يختلف من بيئة إلى أخرى، يختلف من بيئة إلى أخرى، لكن يظهر عندنا هنا في المملكة أن قد يراد به هذا وقد يراد به هذا، قد يراد به الزاني وقد يراد به طويل اللسان. فنذكر قضية حدث أن إنسان قال لآخر يا عاهر، فلما رفعت القضية القاضي يعني فتح الروض وقال هذا من الألفاظ الصريحة، حكم بإقامة حد القذف على القاذف. فأنا قلت إن العاهر عندنا يعني قد يراد به هو القاذف، ما قصد أنه زاني، يقصد أن هذا طويل اللسان، لأن في معرض خصومة كان يعني يقصد أنك طويل اللسان وشديد الخصومة، فالمقذوف طلب إقامة الحد على القاذف، فلما ذهبت القاضي وجد القاضي هذه الألفاظ حكم اعتبرها من الصريح. أنا في نظري أن هذا ليس صريح، من الصريح هذا من الكناية، والكناية سيأتي الكلام عنها. نعم لا ما يقام، لا لا بد يكون على آدم. نعم لا هذا لا هذا تصرف من الحيوانات ما بينها، لكن بالنسبة للإنسان مع حيوان لا يقام، ما يقام، حتى ذكرنا في الدرس السابق أن حتى يعني من أتى بهيمة لا يقام عليه حد، قلنا الحديث مروي في ذلك حديث ضعيف. نعم لا لا لا لا ما يقام، لا هذا اصلا الامور هذه غير اصلا مراعاه في البهائم. طيب قال ولست ولد فلان فقذف لامه، يعني المفعول له، وكنايته يعني في بيئه المؤلف زنت يداك، طبعا يلوطي تدخل في هذا، يلوطي ايضا من الألفاظ الصريحة كما ذكرنا، وكنايته زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو رجلك أو بدنك، لأنه قد يقصد بذلك الزنا الصريح، وقد يقصد بذلك ما ورد في الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا فسره بغير الزنا الصريح قبل. هذه ألفاظ الكناية إذا فسرها بغير الزنا الصريح يقبل، أما الصريح لو فسر بأمر آخر لا يقبل، هذا هو الفرق بين الصريح والكناية. ويا مخنث، هل هذا من الصريح أو من الكناية؟ الذي يظهر أنه في بيئتنا أنه من الصريح، ما قد يكون في بعض البيئات كناية، ولذلك نحن وضعنا فيها قاعدة عامة، لكن عندنا هنا في المملكة هذه من الصريح. طيب ويا قحبة، نعم وكذلك هنا أيضا صريح، يظهرنا في يعني معظم البيئات أنه صريح، فإذا يبدو أن في زمن المؤلف أنه ليس بصريح، فلذلك يعني هذه يرجع فيها للعرف، يرجع فيها للعرف. ويا خبيثة ويا فاجرة ويا خبيثة، هذه كناية، قد ما يقصد بها الزنا، قد فإذا فسرها بغير الزنا فيقبل. أو يقول لزوجة شخص قد فضحت زوجك وغطيت رأسه، فهذه من ألفاظ الكناية، لأنه يحتمل أن المقصود فضحت زوجك بشكواك وطول لسانك مثلا، ونكست رأسه يعني حياء من الناس بسبب أنك سيئة الخلق أو سيئة العشرة، ويحتمل أن يقصد الزنا، فإذا فسره بما يحتمله قبل. وجعلت له قرونا، يحتمل أن يريد الزنا، ويحتمل أنه مسخر منقاد لك كالثور الذي له قرون، يعني هكذا يعني قالوا، فإذا يقبل تفسيره. وعلقت عليه أولادا من غيره، هل هذه صريحة أو كناية؟ لا، يحتمل أن يقصد يقولون من زوج سابق، يعني يقول الفقهاء يحتمل أنها من زوج سابق، فلو فسر قال والله نقصد من زوجك الأول فيقبل. نعم يعني لو كانت متزوجة زوجا سابق ولها أولاد مثلا من هذا الزوج السابق، على كل حال إذا كانت قد تزوجت يعني زوجا أو أزواجا قبله يمكن، لكن لو كان هو زوجها الوحيد ما تزوجت زوجا آخر فيظهر أن هذا من الصريح، فينظر للقرائن والسياق والعرف. طيب قال وأفسدت فراشه، أفسدت فراشه، يقولون أن هذا من الكناية، لن يحتمل أفسدت فراشه بالنشوز أو بالشقاق أو بكثرة المشاكل أو نحو ذلك. قال: فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد وإلا عزر. وقلنا أن الصواب في هذه الألفاظ وغيرها أن المرجع في تحديد كونها من الصريح أو الكناية إلى العرف، وأننا لا نتقيد بالألفاظ التي ذكرها المؤلف، فالمؤلف يحكي ألفاظا عن ما هو موجود في زمنه وفي بيئته. أما في وقت الحار تغيرت يعني الأعراف في بعض الكلمات، مثل ما ذكرنا يعني بعض الكلمات التي ذكرها مؤلف كناية وهي في وقتنا الحاضر تعتبر من الصريح. نعم. ابن الحرام يعني تحتمل أيضا من الكناية، في بعض البيئات يعتبرون أن ابن الحرام يعني ابن يعني أنها إنسان شاطر أو متقن عمله أو كذا، يعتبرون هذا في بعض البيئات. فالمرجع فيها للعرف، المرجع فيها للعرف وينظر للسياق. نعم. نعم. اي احسنت، يعني هذا السؤال جيد. عند مثلا عندما تكون اللفظه محتمله و دعا المقذوف انها هذه من الالفاظ الصريحه والقاذف يقول انها ليست صريحه، فان كان العرف فيها بينا واضحا فيعمى بالعرف، اما ان كان العرف فيها مضطربا أو ليس بينا ولا واضحا فهنا للقاضي أن يلجأ لليمين فيحلف القاذف، للقاضي أن يلجأ لليمين فيحلف القاذف أنه ما أراد كذا وإنما أراد كذا. نعم. قذف بكلمة صريحة أو محتملة. أي نعم. نعم، إذا كان قامت القرائن على هذا فعلا فيمكن هنا في هذه الحالة أن يلجأ اليمين. يعني أيضا لو كان إنسان غريب قال كلمة ما يعرف معناها فأيضا ما يقام عليه حد القذف، وإنما يحلف إن ما أراد كذا وإنما أراد كذا. أي نعم، يعني ننظر يا أخوان، يعني لا نأخذ بظاهر اللفظ، نأخذ ننظر بالمقصود، مقصود الشارع من إقامة حد القذف هو يعني دفع العارة عن المقذوف وحماية حقه. فإذا كان هذا الإنسان قامت القراءة لأنه ما قصد الزنا، إنما إنسان مثلا ربما أنه أعجمي يعني غير عربي، أو أنه إنسان عاش في بيئة أخرى، أو أنه قليل الاختلاط بالناس أو نحو ذلك، وقامت القراءة على ذلك فللقاضي أن يحلفه. وإنما قلنا ذلك لأن حد القذف حق لآدم، حقوق الآدميين يدخل فيها التحليف وطلب اليمين، أما حقوق الله تعالى فلا يحلف فيها. طيب، قال: ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عزر ولا حد. إذا قذف جماعة قال أهل بلد الفلاني أو الجنسية الفلانية كلهم زنات، كلهم زنات، فيعني أقام عليه دعوة طالبوا بإقامة حد القذف عليه، فيقول الفقهاء إنه لا يقام عليه حد القذف، وذلك لأنه لا عار عليهم للقطع بكذبه. ما يعقل أن أهل دولة كلهم زنات، يعني هذا معروف يعني مقطوع بكذبه، لكنه يعزر. قال: وإن كان يتصور الزنا منهم عادة، يعني فيقام حد القذف بأن تكون مثلا أهل البلد محصور قرية صغيرة عددها مثلا 20 شخص وقذفهم جميعا فيقام حد القذف لأنه يتصور منهم الزنا عادة. لكن قال: وقذف كل واحدة بكلمة فلكل واحد حد. وكل واحد قال أنت يا زاني وقال الثاني يا زاني، فلكل واحد حد، وهذا ظاهر، وذلك لتعدد القذف وتعدد محله. وإن كان إجمالا قال لهم جميعا أهل هذه القرية الصغيرة كلكم زنات فحد واحد، وذلك لعموم الآية، هي قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. ولم يفرق بين قذف واحد وقذف جماعة، ما دام أنه بكلمة واحدة فيكون الحد واحدا. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب حد المسكر. اعتبر المؤلف أن المسكر حدا. طيب قبل أن ننتقل لباب حد المسكر، يعني الإخوان يطلبون التذكير بموعد اختبار منظومة الأصول، أصول الفقه. نحن أجلناها إلى ما بعد الإجازة، الأسبوع القادم هو وقت إجازة، إجازة منتصف الفصل، سيتوقف الدرس كالعادة ونستأنف الدرس الأسبوع بعد القادم إن شاء الله. الأسبوع بعد القادم سيكون هو موعد اختبار منظومة الأصول، ضرورة تسجيل الأسماء قبل الموعد. يكون الاختبار كما ذكرنا بعد الدرس مباشرة، يكون بعد الدرس مباشرة، يكون تحريريا، يكون عند عن طريق أخونا الشيخ ياسر، ويعني يكون معه بعض الإخوة، فمن يرغب فيسجل اسمهم. يعني سيكون اختبار لمن يسجل قبل الاختبار، قبل موعد الاختبار، حتى نستطيع أيضا تحديد مقدار الجوائز وما يتعلق بذلك. وهي فرصة أيضا، فرصة يا أخوان لحفظ المنظومة في هذه الإجازة، يعني اجعل لك يعني مشاريع في الإجازة من ضمنها هذا حفظ هذه المنظومة، تستفيد منها فائدة عظيمة، و يعني حفظ مثل هذه القواعد يفيد جدا طالب العلم، فهي فرصة لحفظها وإتقانها. وما هذه المسابقة إلا من باب التحفيز والتشجيع على الحفظ. طيب ننتقل بعد ذلك إلى باب حد المسكر. واعتبره المؤلف حدا، وهل هو حد أو تعزير؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فالجمهور العلماء والذي عليه المذاهب الأربعة أن عقوبة المسكر أنها حد، أنها من قبيل الحدود، واستدلوا لذلك بأن عمر رضي الله عنه قدرها ب80، وقد وافقوا على ذلك بقية الصحابة، تكون من سنة الخلفاء الراشدين، ويكون الصحابة قد اتفقوا على أنها حد. والقول الثاني في المسألة أن عقوبة شارب المسكر أنها من باب التعزير وليست من باب الحد، من باب التعزير الذي ينبغي ألا ينقص عن 40 جلدة، لأن هذا أقل ما روي، ولكنها ليست من باب الحد. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي إليه بالشارب يأمر بضربه بالجريد والنعال وأطراف الثياب، وقالوا لو كان حدا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ضربه بهذه الطريقة، لأن الحد لا يتجاوز به ما وجب، وإنما يكون على سبيل الضبط والتحديد والدقة. ومعلوم أن اجتماع الناس على شخص وضربه بالجريد والنعال وأطراف الثياب لا يمكن ضبطه، هذا يدل على أنه من التعزير وليس من الحد. وأيضا أن الشارب كان يجلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر نحو من 40، فلما كان في عهد عمر وكثر الشرب في الناس استشار عمر رضي الله عنه الصحابة، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، يقصد بذلك ما هو أخف الحدود؟ حد القذف. فوافق عمر والصحابة على ذلك، فلو كان من قبيل الحد لما ساغ لعمر ولا لغير عمر أن يزيد عليه، إذ أن الحدود مقدرة لا تجوز الزيادة عليها ولا النقص منها، وهذا من أقوى الأدلة في الحقيقة، وبه يزول الإشكال كيف يعني ساغ لعمر الزيادة في الحد، وهل يجوز للإمام أن يغير في الحدود أو يزيد فيها؟ يقول لا يجوز. أما عمر رضي الله عنه فإنما فعل ذلك لأن هذا من قبيل التعزير، هكذا يقول أصحاب هذا القول. قالوا: وما يدل لهذا أنه ما جاء أن جلد الشارف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي نحو من 40، ولو كان حد لما قال نحو من 40. وأيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاقتلوه. وهذا الدليل على أنها عقوبة. وهذا الحديث مختلف فيه، رواه الإمام أحمد، ومن العلماء من صححه بمجموع الطرق والشواهد، وقالوا فهذا دليل على أنه عقوبة تتدرج حتى تصل إلى القتل، ولو كان حدا محدودا لكان الحد فيه لا يتغير. والذي يظهر الله أعلم أن هذا القول الثاني هو القول الراجح، وهو أن عقوبة المسكر من باب التعزير وليست من باب الحد، وذلك لقوة أدلة هذا القول. كما ترون هي أدلة قوية ظاهرة، ويزول بها الإشكال الذي يريده بعض الناس: كيف زاد عمر في حد شرب المسكر؟ فنقول إن عمر لم يزد في ذلك، وإنما هذه عقوبة تعزيرية، ولأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أن عقوبة المسكر أنها حد، ليس هناك دليل. فمن يعني زعم أن حد فليأتنا بدليل واحد يدل لهذا، ليس هناك دليل ظاهر يدل لذلك. وهذا هو ظاهر كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، ورجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو الأقرب الله أعلم، وإن كان خلاف ما عليه المذاهب الأربعة، لكنه هو الأقرب من حيث الدليل ومن حيث الأصول والقواعد الشرعية. فتكون إذا عقوبة المسكر على القول الراجح أنها من قبيل التعزير وليست من قبيل الحد. نعم. لا، سيأتينا في التعزير أنه لا يلزم أن يكون بالجلد، قد يكون بأمور غير الجلد، قد يكون بالحبس، قد يكون بالعقوبات البديلة التي نذكرها. التعزير ما يتعين فيه الجلد، سأتكلم عن هذا إن شاء الله بالتفصيل، قد لا يعني ما أدري هل نتمكن اليوم أو نرجع الدرس القادم. طيب، قال المؤلف: من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن أو أكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر حد 80. فالمؤلف يرى أن من شرب مسكرا من أي مادة كانت وبأي طريقة فإنه يحد بهذا. وهذا يقودنا إلى معرفة حقيقة الخمر الشرعية. الخمر إذا أطلق هل يشمل كل مسكر أو أنه خاص بما كان من عصير العنب؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الحنفية والجمهور أيضا. فالحنفية قالوا إن الخمر لا يكون إلا من العنب ولا يكون من غيره، لأن هذا هو الذي يتناوله لفظ الخمر عند العرب. وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الخمر كل ما أسكر سواء من العنب أو من غيره، قالوا لأن هذا هو الذي يتناوله لفظ الخمر في لغة العرب، بدليل أن الصحابة لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر اجتناب كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وما يتخذ من غيره. وقد جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والبر والشعير، والخمر كل ما خامر العقل. ففهم عمر والصحابة وهم من العرب ويتكلمون بلغة العرب وباللسان العربي الفصيح، فهموا أن الخمر ليس خاصا بما كان من العنب، أنه يشمل كل مسكر، فلا يسلم الحنفية قولهم بأنه ما كان من العنب. وقالوا ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، هذا الحديث الصحيحين، قال: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. والقول الصحيح في هذه المسألة لا شك أنه قول الجمهور، قول الحنفية في غاية الضعف في هذه المسألة. لكن مع ذلك يعني هناك ثمرة لهذا الخلاف، انتبه لهذه الثمرة، ثمرة فيها خطورة. ما هي ثمرة الخلاف في هذه المسألة؟ نعم، لا، في هذه مسألة الخمر، نعم، حتى لو أسكر غير عنب لا ما يقول حنفية بهذا، لأنه أيضا لا نريد أن نقولهم ما لم يتقولوا. من أسكر فيحد فيجلد أو يتقام عليه عقوبة شرب المسكر عند جميع العلماء، عند الحنفية وغير الحنفية. من أسكر ما يمكن يكون إنسان سكر وأصبح سكران ولا يقام عليه الحد، هذا غير صحيح. الحنفية يرون أن من أسكر، الحنفية والجمهور وجميع العلماء قديما وحديثا يعني انعقد الإجماع على أن من حصل له الإسكار فيقام عليه الحد، على الخلاف هل هو حد أو تعزير. فإذا يعني نخرج هذه المسألة من محل الخلاف، إنما ثمرة الخلاف تظهر في غير ذلك. نعم نعم. ولم أحسنت. نعم، إذن لو أردنا أن نحرر محل النزاع في المسألة فنقول من شرب مسكرا فسكر فيحد عند جميع العلماء. ثانيا من شرب المسكر من عصير العنب فيقام عليه الحد أيضا عند جميع العلماء سواء سكر أو لم يسكر. من شرب المسكر من العنب فيقام عليه الحد عند جميع العلماء سواء سكر أو لم يسكر. وإنما ثمرة الخلاف تظهر في من شرب المسكر من غير العنب ولم يصل إلى حد الإسكار، يعني لم يسكر، شرب قليلا، يعني شرب القليل من المسكر من غير عصير العنب ولم يصل إلى يعني لم يؤدي به إلى حال الإسكار، فعند الحنفية أنه لا يقام عليه الحد إلا إذا سكر. وعند الجمهور يقام عليه الحد سواء سكر أو لم يسكر من غير عصير عنب. وعلى ذلك مثلا ما يسمى بالوسكي مثلا القليل الذي تكون نسبة الكحول فيه يعني غير مركزة غير قليلة، ما يصل حد الإسكار، ما يصل حد الإسكار. انتبهوا لهذه المسألة. فعند الحنفية يقام عليه الحد أو لا يقام؟ لا يقام. عند الجمهور يقام، وهذا قول الجمهور وقول الصحيح، قول الحنفية في غاية الضعف. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، فيقام عليه الحد. فإذا انتبهوا يا أخوان، ترى بعض الأخوة يقرأ كلام الحنفية فيفهموا خطأ، يظن الحنفية يقولون أنه لا يقام الحد إلا إذا شرب من عصير عنب، هذا غير صحيح. إذا سكر قام عليه الحد عند الجميع، كلام إذا لم يسكر ومن غير عصير عنب فقط هو الذي فيه الخلاف بين الحنفية والجمهور. فينبغي أن نفهم هذه المسألة على وجهها الصحيح حتى أيضا لا يقول الفقهاء ما لم يقولوا. نعم تفضل. السنة حتى ايش؟ ايه نعم. نعم هو لأنهم ربما أنهم يرون هذا القول، أنهم أخذوا تعرف مذهب الحنفية انتشر يعني في عهد الدولة العباسية انتشر، وكان يعني القاضي أبو يوسف لا يولي لما كان حنفيا، وفي الدولة العثمانية انتشر، وإلى الآن أيضا منتشر في بلاد الهند وباكستان والمناطق هذه منتشر فيها مذهب الحنفية. في مصر أيضا يعني كان مذهب الحنفية هو السائد، مع أنها انتشر في المذهب الشافعي، لكن يعني في السنوات القرون الأخيرة انتشر المذهب الحنفي. فيعني انتشر بلاد الشام أيضا انتشر فيها المذهب الحنفي، فانتشر في يعني بقاع كثيرة. فيعني لكن أردنا تحرير مذهب الحنفية في هذه المسألة، بعض الناس يفهم مذهب الحنفية خطأ فينسب لهم ما لم يقول. نعم تفضل. لا لا لا ابدا، هذه لا، اصلا الايه يعني منسوخه، لان تحريم الخمر نزل متدرجا كانت المرة الأولى ومن ثمرات النخيل والعنب تأخذون من سكر ورزقا حسنا فأثنى على الرزق ولم يثنى على السكر. ثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم نسخ ذلك كله بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب، قال المؤلف: من شرب مسكرا مائعا أو استعاط به أو احتقن أو أكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر حد. يعني إذا شرب مسكرا بأي طريقة ومن أي شيء كان فيحد، وهذا هو القول الصحيح وهو بناء على قول الجمهور، وذكر الخلاف بينه وبين الحنفية. قال: ما هو الحد؟ 80 إن كان حرا و40 إن كان رقيقا. وقلنا إن القول الراجح أن عقوبة شرب المسكر أنها عقوبة تعزيرية، لكن ينبغي ألا يقل الجلد عن 40 جلدة. قال: يشترط كونه، يعني يشترط في من يقام عليه حد المسكر شروط. الشرط الأول قال: كونه مسلما، كونه مسلما. فغير المسلم يعني لا يقام عليه الحد إلا إذا كان يعتقد تحريمه في دينه. فمثلا النصارى لا يعتقدون تحريم شرب المسكر، لكن يطلب ممن يعني شرب المسكر منهم ألا يجاهر بذلك مكلفا، فغير مكلف لا يحد، وهذا شرط في جميع الحدود. مختارا، فإن كان مكرها فإنه لا يحد، وهو أيضا شرط في جميع الحدود. عالما أن كثيره يسكر، فلا بد من أن يعلم، فلو شرب ما يظنه عصيرا فبان خمرا لم يحد، فلا بد أن يكون عالما بأنه يسكر أو أن كثيره يسكر. طيب، شرب البيرة ما حكمه؟ البيرة هنا تختلف، فإما أن تكون فيها كحول أو تكون بدون كحول. فالبيرة في يعني كثير من الدول ما تخلو من كحول، ويعني في كثير من الدول يعتبرونها من أصناف الخمر، أصناف الخمر. أما عندنا، نعم عندنا هنا في المملكة فهي خالية من الكحول، خالية من الكحول، ولذلك الذي يفتى به أنه لا بأس بشربها لأنها خالية من الكحول، ويعني مراقبة أيضا من الجهات المختصة في كونها خالية من الكحول ويكتب عليها ذلك. ولا يعرف أيضا أن أحد شرب البيرة عندنا مثلا هنا وفي المملكة وسكر حتى لو أكثر منها، فهذا يدل على يعني أنها خالية من الكحول، ولذلك نقول الأصل في شربها الحل والإباح. أما ما يوجد من نسب اليسيرة المستهلكة هذا ليس خاص بالبيرة، هذا كما ذكرنا في درس سابق بجميع المعلبات والمواد المحفوظة والأدوية ما تخلو من نسبة يسيرة جدا، لأن ما يمكن يعني تعليبها وحفظها إلا بوضعها في مواد كحولية، فهذه نسب مستهلكة لا تضر، بل حكي الإجماع على العفو عنها، كيسير النجاسة في الماء الكثير. لو إنسان بالغ في البحر هل ينجس البحر؟ لا، يعني النجاسة مستهلكة في ماء كثير. كذلك أيضا مثل هذه الكحول ذات النسبة المستهلكة فيعفى عنها. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ كيف نجيب عن هذا؟ فهمتوا الإشكال؟ إحنا قلنا النسبة المستهلكة هذه معفون عنها. طيب، قد يقول قائل: حديث واضح، ما أسكر كثيره فقليله حرام. طيب، نعم تفضل. نقول إن هذا كثيره لا يسكر، الحديث يقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام، لكن هذه النسبة المستهلكة لا يسكر منها لو أكثر منها. يعني لو أنت إنسان أخذ عصير من العصائر المعلبة وأكثر من شرب العصير هل يسكر؟ ما يسكر أبدا، فهذه نقول إنها لو أكثر منها لم يسكر، والحديث قال: ما أسكر كثيره، فدل على أن ما لم يسكر كثيره فليس بحرام، ومنها هذه النسب المستهلكة. نعم. لا، هذه ليس فقط، هذه حتى الزعفران ترى مصنف من هذا النوع أيضا، ولكن مثل هذه يظهر أنها يعني معفون عنها، يعني لا تدخل في هذا، لا يحصل بها الإسكار، ولا تطلب عادة من قبل يعني هؤلاء الفساق، ولا يحصل بها النشوة الموجودة في هذا. والأصل الحل والإباح، الأصل في الأطعمة الحل والإباح. طيب، اسمودنا يا أخوان ننتهي لأن الوقت الأنضاق معنا، اللي عندها سؤال يؤخر سؤالهم. قال: ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر. من تشبه عموما بالفساق ومنهم شراب الخمر فيحرم ذلك، لا يجوز التشبه، لا يجوز التشبه بالكفار ولا التشبه بالفساق. ويدل لذلك الحديث المشهور من تشبه بقوم فهو منهم، ومن العلماء ضعفه، لكن يعني قيل أن الأمة تلقته بالقبول. ويعزر إذا تشبه بشراب الخمر تعزيرا يناسب هذا الفعل. ومن حضر مجلسا فيه شرب خمر فهو أيضا يأثم بذلك، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله الخمر وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها، أخرجه أبو داود. وهذا يدل على أن كل من أعان عليها فتشمله اللعنة. كذلك من حضر المنكر ولم ينكره فإنه شريك لمرتكب المنكر، كما قال سبحانه إنكم إذا مثلهم. فلا يجوز للإنسان أن يجلس على مائدة وفيها الخمر إلا أن يأتي وينكر عليهم فيزال الخمر من على المائدة. وكذلك التشبه أيضا بالفساق عموما، التشبه بالفساق عموما يعني لا يجوز، لا يجوز التشبه بأهل الفسق والمجون. قال ويحرم العصير إذا أتى عليه 3 أيام ولم يطبخ. إذا أتى على العصير 3 أيام، فظاهر كلام المؤلف أنه إذا أتى عليه 3 أيام حتى لو لم يغلو. أما إذا غلى كغليان القدر وأصبح يقذف بالزبد فلا خلاف في تحريمه. العصير، عصير العنب ومثلا التمر ونحو ذلك، إذا ترك فإنه يتحول، يتحول يتخمر ويتحول إلى خمر. وإذا ترك يعني مدة وأصبح يقذف بالزبد فإنه لا خلاف في تحريمه. ولكن إذا لم يغلو، لكن أتت عليه 3 أيام، يعني لم يحصل من غليان ولم يقذف بالزبد وأتت عليه 3 أيام، عصير عنب متروك 3 أيام يعني في غير الثلاجة، طبعا ترك المسألة الثلاجة، فهل يحرم؟ يقول المؤلف إنه يحرم، يحرم حتى لو لم يطبخ، يعني لو لم يغلو. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أن العصير إذا مضى عليه 3 أيام فإنه يحرم شربه، إذا كان من المواد التي يعني تتخمر مثل العنب مثلا. والقول الثاني في المسألة أن هذا العصير مباح ما لم يغلو، ما لم يحصل الغليان منه، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. الحنابلة استدلوا للتحديد ب3 أيام بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب النبيذ إلى 3 أيام وبعد 3 يسقيه الخادم، هذا في صحيح مسلم. قالوا في دليل على التحديد 3 أيام على أنه بعد 3 أيام أنه لا يحل شربه، ولكن هذا الحديث ليس فيه دلالة، لأنه لو كان يسكر لما سقاه النبي عليه الصلاة والسلام الخادم، فدل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام تركه بعد 3 أيام من باب التورع فقط، من باب الورع. فإذا العبرة هي بالإسكار، والإسكار في العصير لا يكون إلا إذا مضى عليه 3، إذا أصبح يقذف، يعني إذا غلى وأصبح يقذف بالزبد هذا هو الذي يحصل به الإسكار. طيب لو كان عصير العنب في الثلاجة وبقي مدة طويلة، بقي 10 أيام أو شهر، هل نقول إنه يحرم شربه؟ نعم، ما أصلا ما ما ما يغلو أصلا، لأن الغليان هذا بسبب وجود البكتيريا، البكتيريا هذه تكون مع الحرارة والرطوبة يحصل التخمر. إذا كان في الثلاجة فلا يحصل هذا ولا يتخمر، ولذلك يعني وضعه في الثلاجة يعني ليس محل بحث، بحثه إذا كان خارج الثلاجة. أما وضعه في الثلاجة حتى عند الحنابلة، حتى عند الحنابلة هو خارج عن بحث هذه المسألة. فمثلا العصير عنب الذي يوجد في البقالات مثلا تجد أحيانا للشهر 2-3، هل نقول أن هذا لا يجوز وأن عند الحنابلة إذا بقي أكثر من 3 أيام أنه يحرم؟ لا، هذا لا يدخل في هذه المسألة، إنما كلامنا لو كان خارج لم يوضع في الثلاجة مثلا، ولم يوضع معه مواد حافظة أيضا تبع لهذا، يعني عصير عنب أخذ من العنب وترك وبقي وأصبح يغلو ويقذف بالزبد، هذا هو الذي لا يجوز شربه. والصحيح هو أن نضبط ذلك بعلة الإسكار، وذلك قرينته، قرينة علة الإسكار هي أنه يغلو ويقذف بالزبد. هذه أهم الأحكام المتعلقة بشرب المسكر. وفي معنى شرب المسكر الوقت الحاضر يعني المخدرات، وعلى القول الذي رجحناه بأن عقوبة شرب المسكر عقوبة تعزيرية، كذلك أيضا عقوبة شرب المخدرات تكون من عقوبات تعاطي المخدرات تكون كذلك من عقوبات التعزيرية. بقي مسألة لم يذكرها المؤلف، ثبوت حد المسكر كما قلنا فيما سبق، وربما أن المؤلف أشار لها في القذف، قال ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير لأحد أمرين، إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين، يعني بالإقرار بالاعتراف أو بشهادة عدلين. لكن الذي اختلف فيه العلماء هو ثبوت الحد الخمر بالقرائن مثل الرائحة والتقيؤ، وفي وقتنا الحاضر تحليل الدم، فهل يثبت الحد بها؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فقول الجمهور أنه لا يثبت بها، أنه لا يثبت بها، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، يقول لأنها ليست دليلا قاطعا على شرب المسكر، فيحتمل أنه تمضمض وعلقت رائحتها به وتقي لأجل ذلك، أو ظن أن الخمر أنه عصير فتبين أنه خمر ونحو، والحدود تدرى بالشبهات. والقول الثاني في المسألة أنه يحد بهذه القرائن ما لم توجد شبهة، أنه يحد بهذه القرائن ما لم توجد شبهة، فيحد بالرائحة بالتقيؤ بالتحليل الدم، وهذا هو مذهب المالكية واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهذا هو القول الصحيح. فمن قامت عليه القرائن تدل على شربه المسكر فيحد، وقد حكم بذلك الصحابة، حكم به عمر وابن مسعود، جاء في الصحيحين عن علقمة قال كنا بحمص فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه سورة يوسف، فأتى رجل سكران وقال ابن مسعود ما هكذا أنزلت؟ فقال هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحسنت، يعني يقول أول شيء ما هكذا أنزلت ثم يقول أحسنت، فمسعود يعني شك فيه فشمه يعني شم رائحة الخمر فيه فجلده ابن مسعود رضي الله عنه. نعم لا يحد في الحال، يحد في الحال، ولهذا جلده ابن مسعود وقال أتجمع أتكذب القرآن وتشرب الخمر، فضربه الحد. كانت الحدود في صدر الإسلام تقام في الحال، ما ينتظر مثل يعني وقتنا الحاضر، حتى القطع والقتل تقام كلها في ساعة واحدة، يعني في نفس اللحظة، هذا أبلغ في الردع وفي تحقيق الفائدة من إقامة الحدود. فإذا القول الصحيح أن شرب المسكر يقام بالقرائن، يعني إنسان قبض عليه ومتلبس بشرب المسكر، يعني القرائن دا تدل على هذا، ذهبوا به وحللوا، التحليل أثبت أنه شرب المسكر، ما الذي بقي؟ يعني هذا الآن قرينة شبه قاطعة الآن، فمثل هذا يقام عليه حد، فلماذا تقام بشهادة شاهدين ولا تقام أيهما أقوى، تحليل الدم أو شهادة شاهدين؟ شهادة شاهدين يحتمل عليها الكذب، يحتمل عليها التوهم، يحتمل، فتحليل الدم الآن أقوى من شهادة الشهود، فلماذا لا يقام بتحليل الدم؟ فأقول إن يعني مثل تحليل الدم هو من القرائن حقيقة القوية في هذا، وإذا كان الصحابة حكموا مجرد الرائحة والتقيؤ فما بالك بتحليل الدم. طيب بقي معنا نقف عند كتاب التعزير، كما قلنا الدرس القادم يتوقف الدرس ونستأنف، يعني الأسبوع القادم يتوقف الدرس ونستأنف الدرس الأسبوع بعد القادم، ونجيب عما تيسر من الأسئلة، لعلنا نبدأ بالأسئلة المكتوبة أولا. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هل تعاطي المخدرات حكمها حكم شرب الخمر؟ على القول الذي رجحناه لا فرق بين تعاطي المسكر وشرب المخدرات، وأن عقوبتها كلها تعزيرية، لكن على قول الجمهور يعني يفرقون، يعتبرون المخدرات غير شرب مسكر، فشرب مسكر لا بد أن يكون هناك يعني نشرب من الأمور التي يحصل بها الإسكار وتغطية العقل ويكون فيها نشوة ونحو ذلك، وهذا قد لا يحصل في المخدرات، هذا قد لا يتأتى في المخدرات. فالذي عليه العمل الآن في المحاكم أن عقوبة المخدرات تعزيرية والخمر حدية، القول الراجح أن كلها من قبيل العقوبات التعزيرية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يرى الحنفية جواز اتخاذ الخمر من غير العنب إذا لم يبلغ حد الإسكار؟ إذا لم يبلغ حد الإسكار نعم، المشهور عندهم هو ذلك. قد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه حكي أنه ذهب إلى أحد المحدثين وهو من الحنفية، كان قد مرض فذهب يعوده، وكان هذا على مذهب الحنفية، كان يشرب النبيذ الذي يعني لا يصل إلى حد الإسكار، يعني أو يشرب من شيء هو يسكر إذا أكثر الإنسان منه، لكنه يعني إذا شرب منه القليل لا يسكر، غير عصير عنب. كان قد وضع في جرة، فأتى الإمام أحمد وزاره ورأى ذلك وسكت وخرج، لأن هذا يعني من الحنفية. فقال من كان مع الإمام أحمد: هل رأيت يعني هذه الجرة؟ قال الإمام أحمد: لم أرى شيئا. يعني كان قد يعني جعلها خلف ظهره، جعل الإمام أحمد الجرة خلف ظهره وجعل يعود هذا الرجل ويكلمه ويباسطه في الحديث. فقالت الجارية لهذا الفقيه، قالت: أما تخشى يعني لماذا نترك الجرة هنا، أما تخشى من الإمام أحمد؟ فقال: إذا كنت لا أخشى من رب الإمام أحمد فكيف أخشى من الإمام أحمد؟ وبعد ذلك يقال أنه ترك يعني شرب هذا الشيء، لكنه جرى على مذهب الحنفية. فمذهب الحنفية عندهم أن هذا يجوز، يعني يجوز شرب ما لم يسكر من غير عصير العنب، لكن قلنا إنه قول ضعيف مخالف للنصوص ومخالف للمأثور عن العرب، وليس للحنفية حجة إلا قولهم بأن لغات العرب تقتضي هذا. قلنا هذا غير صحيح، الصحابة يتكلم لغة العرب، وعمر رضي الله عنه يقول: نزل الخمر وهي من خمسة، فذكر خمسة أشياء لم يخصها بعصير عنب، قال ذلك على المنبر. الصحابة يتكلم لغة العرب، وجد الحنفية هنا ضعيفة، فقولهم هنا في غاية الضعف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل من عقوبة مقدرة على من يرمي الناس بالنفاق ونحوه؟ نعم، يكون في ذلك عقوبة تعزيرية، لكن يعني هذه لا تقام إلا بالطلب، فلو رفعت إلى القاضي فيحكم بتعزيره بما يراه مناسبا. وحتى لو لم يعني يرفع المقذوف القضية للقاضي، يعني هذا يحرم عليه أن يقذف الناس، قذفهم بالنفاق أو قذفهم بالبدعة أو قذفهم بأي أمر هم منه براء، هذا لا يجوز، كما ذكرنا أن حقوق العباد مبناها على المشاحة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا عفى المقذوف عن حقه مقابل مبلغ من المال فهل يصح ذلك؟ هذا محل خلاف بين علماء، هل تجوز المعاوضة على حد القذف أم لا؟ القول الصحيح أن ذلك يجوز ولا بأس به ولا مانع منه، هو حق له، إذا أراد أن يعني يستحيض عن ذلك بالمال فلا حرج إن شاء الله. ومثل ذلك أيضا حق الخيار وحق الشفعة، قول الصحيح أنه لا بأس من المعاوضة على ذلك، لكن عند الحنابلة يمنعون من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لو قذف أحدهم بأكثر من كلمة في مجالس متعددة فهل يقام عليه حد واحد؟ إذا كان المقذوف واحدا فلا يقام عليه إلا حد واحد، أما إذا كان المقذوف أكثر من شخص فيتعدد حد القذف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بناء على اشتراط مطالبة المقذوف بالحد، هل يسقط الحد عن من قذف ميتا أو يقال إنه مقيد بمطالبة ورثته؟ نعم، هذا السؤال جيد. الحقيقة كان بودنا نشير لقذف الميت لكن الوقت ضاق ونسينا. أيضا من قذف ميتا فعند الفقهاء أنه يحد بطلب وارث محصن، يعني الإحصان ليس للميت وإنما للوارث، يحد بطلب وارث المحصن. إذا كان الوارث عفيفا وطلب بإقامة الحد على هذا فيحد، لأن العار يلحق الحي ما يلحق الميت، فيعني مثلا إنسان حتى لو كان أبوه مثلا غير محصن، كان أبوه مثلا إنسان يقع في الفجور وكذا فمات، فأتى إنسان وهذا الإنسان الابن رجل صالح، قال يا ابن الزاني، يا ابن الزاني أو أبوك زاني أو نحو ذلك. فإذا كان الوارث محصنا فيحد القاذف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل اللعان لأجل نفي الولد يوجب الفرقة الأبدية؟ فربما يريد اللعان لنفي الولد فقط. يوجب الفرقة الأبدية بالإجماع، لأن الخلافات الزوجية إذا وصلت أو الشقاق بين الزوجين إذا وصل إلى هذه المرحلة فمعنى ذلك أن هذا الرجل لا يصلح هذه المرأة وهذه المرأة تصلح هذا الرجل. إذا وصل إلى أن يقذف الزوج زوجته ويتلاعن على الملأ، معنى ذلك وصل إلى مرحلة لا يمكن أن تصلح معها الحياة الزوجية، فيقتضي التحريم المؤبد. اللعان يقتضي التحريم المؤبد. لكن الذي ذكره الفقهاء وتكلمنا عنه في درس سابق لما شرحنا أحكام اللعان، ليس مسألة الفرقة الأبدية، هي مسألة هل يجوز أن يقتصر الزوج على نفي الولد مع عدم القذف بالزنا. ذكرنا قولين ورجحنا قول ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو أنه لا يشترط أن يسبق ذلك قذف بالزنا، وأنه يجوز أن يلاعن لأجل نفي الولد فقط. وذكرنا أيضا الشيخ محمد العثيمين أنه رجحه أيضا، وقلنا أنه قواعد الشريعة تدل لهذا، لا يلزم الإنسان بأن يتكلم بكلام الزور لأجل أن يلاعن، يمكن أن يلاعن لأجل نفي الولد فقط. نعم. هذا صحيح، قد يكون هذا من المبررات، تكون المرأة اغتصبت وحملت من غير هذا الرجل، فهذا الرجل الآن يريد أن ينفي هذا الولد، كيف ينفيه؟ يلاعن لأجل نفي الولد فقط مع عدم القذف بالزنا، هذا هو المخرج. إذا لا يلاعن ما دام أنها لاعن، ما دام أنها حامل، فالذي يعني أرى في مثل هذه المسائل، هذه المسائل التي قد يبتلى بها بعض الناس، فمثل هذه المسائل التي يحصل فيها اغتصاب وإكراه، أن يسقط الجنين في يعني الشهور الأولى، يعني لها مهلة إلى 4 أشهر، كون يتركها إلى بعد حتى بعد 4 أشهر هذا يدل على يعني الإشكال. فهذه المرأة إذا اغتصبت سيعلم بها يعني أهلها وأبوها ما دام أنها مغتصبة بالفعل. وعند الحنابلة مرت معنا هذه المسألة أن يجوز الإسقاط حتى بدون سبب في طول 40، أما بعد 40 لا بد يعني من سبب، لكن لا يشددون فيه إلا إذا بلغ 4 أشهر، فيمكن أن يلجأ للإسقاط في هذه الحال خاصة في وقتنا الحاضر، أصبح هذا متيسرا، فيكون هذا حلا من حلول هذه المعضلة في الحقيقة، هذه من المسائل المعضلة المشكلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كم يجلد المبعض الذي ثلثه أو نصفه حر؟ طيب نعم، سؤالي بعدنا. أحسن الله إليكم. يقول ما حكمة الشارع في جعل إقامة البينة في الزنا 4 شهود وفي القتل شاهدان، وهل يدل هذا على أن القتل أخف من الزنا؟ هو يعني شهادة شاهدين عدلين تثبت بها الحدود كلها، ما دام أنهما عدلان فيبعد يعني تواطؤهم على الكذب ويبعد الخطأ وإن كان واردا، لكن يعني القذف بالزنا يترتب عليه أمور عظيمة، يترتب عليه أمور كبيرة، يترتب عليه القتل بالرجم، يرجم الحجارة إلى أن يموت، وأيضا تشويه السمعة، ليس فقط سمعة هذا الزاني، حتى يعني أولاده وبناته وأسرته، فالآثار المترتبة على القذف بالزنا يعني ليست بالأمر الهين، الأمور العظيمة. فلذلك شدد في جانب الشهادة أن يكون 4 شهداء حتى لا يتقدم إنسان ويقذف المسلمين في أعراضهم إلا هو متأكد، لأن بعض الناس عنده أيضا شيء من وسوسة، عنده شيء من سوء الظن، وربما أنه يرى ريبة فيتعجل، فنقول ليس له أن يشهد حتى يوجد معه 3 شهود. فهذه من حكمة الشريعة في هذا، ولهذا نقلت لكم كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول ما أعلم حدا يعني أقيم حد الزنا أقيم ب4 شهود من يعني عصر من الإسلام أو من قال من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم هذا، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإنما كان يقام بالإقرار. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك عصير اشتهر في الحجاز يسمى السوبيا، فيه نسبة من الخمر، علما أن السوبيا عصير من العنب والفراولة. نعم، هذا ليس فيه خمر، إنما يعني هو مثل البيرة، يقال فيه كذا، لكن لم يثبت مثل هذا، لم يثبت مثل هذا. لكن يعني لو ثبت في هذا العصير أو في غيره أن فيه نسبة كحول وأن كثيره يسكر، فلا شك في تحريمه. لكن بعض الناس يعني ربما أنه يكون غير متحقق، فنقول أصل في الأطعمة والأشربة الحلوة الإباحة، فنحن نضع قواعد، نقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما لم يسكر كثيره فإن قليله ليس بحرام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أشكل علي أن الشارب للخمر يعزر ومع هذا لا ينقص عن 40 جلدة. قالوا لأن هذا أقل ما ورد، هذا أقل ما ورد، لأن لو قلنا التعزير فتحنا المجال قد لا يجلد أصلا، قد يرى القاضي أنه يحبس فقط، مع أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جلد الشارب، يعني ما يعني وقعت عقوبة شارب المسكر عدة مرات ولم ينقل ولا مرة واحدة أنه لم يجلد، فلا بد من الجلد، لأن هذا أمر يعني قد ورد النص فيه. فهذا القول تجتمع به الأدلة، لأن الجمهور يريدون يقول: كيف تقول عقوبة تعزيرية ولم يرد فيها أصلا إلا الجلد؟ فنقول صحيح، هي عقوبة تعزيرية، لكن نقول لا تقل عن 40 جلدة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: رجل عنده نصاب غنم لكنها عروض تجارة، فهل يزكيها زكاة عروض تجارة أم بهيمة الأنعام؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال أنه يزكيها زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، والقول الثاني أنه يزكيها زكاة عروض تجارة، وذكر القولين موفق بن قدامة في المغني. وأيهما أحض للفقراء والمساكين، أن يزكي زكاة عروض تجارة أو يزكي زكاة السائمة؟ يعني افترضنا مثلا 40 من الغنم، لو زكى زكاة السائمة كم فيها؟ 1، لكن لو زكى زكاة عروض تجارة سيكون مبلغ كبير. فالأحض للفقراء والمساكين هو أن يزكيها زكاة عروض تجارة، ذاك في الأقرب والله أعلم هو أن يزكيها زكاة عروض تجارة. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول: يتبادر في أذهان بعض طلبة العلم بأن الفقهاء لا يلقون كثير أهمية في العناية بالأحاديث وتقديم الصحيح في الاستدلال عن المختلف فيه بدليل وقوع ذلك منهم، فما توجيهكم لمثل هؤلاء وجزاكم الله خيرا؟ يعني التعميم في هذا غير صحيح، الفقهاء المحققون لهم عناية بالحديث، يعني الإمام أحمد رحمه الله فقيه محدث، له اهتمام وعناية كبيرة بالحديث، ابن تيمية، ابن القيم، الشيخ بن باز مثلا، يعني فعلى سبيل التعميم نقول هذا غير صحيح. يعني قد يوجد بعض الفقهاء مثلا عدم عناية بالحديث، قد يوجد بعض المحدثين عدم عناية بالفقه، فيتفاوت العلماء فيما بينهم تفاوتا كبيرا. لكن أنا في نظري أن من يريد دراسة الفقه دراسة صحيحة فلا بد أن يرتبط بالحديث، كيف تستطيع أن ترجح وأنت لم تعرف الحديث؟ ولهذا أرى في الطريقة المثلى في التفقه أن ينطلق طالب العلم من كتب الفقه ويربطها بالحديث، يعني لا تبدأ من كتب الحديث وتربطها بالفقه، ستفوتك مسائل كثيرة. يعني لو أخذت مثلا بلوغ المرام ستفوتك مسائل كثيرة، في الشركة مثلا ما ورد فيها إلا حديث واحد وحديثين، الحوالة ما فيها إلا حديث واحد، بينما الفقهاء يعني تكلموا عنها كلام طويل، الشركة من أطول وأوسع أبواب المعاملات، الحوالة كذلك، بقية أبواب المعاملات الحديث فيها قليلة. لو انطلقت من كتب الحديث ستفوتك مسائل كثيرة، لكن لو انطلقت من كتب الفقه وربطتها بالحديث جمعت بين الحديث والفقه، فمثلا عندما تدرس مثلا باب أحكام المسح على الخفين تضبط ما قاله الفقهاء وتربطه بجميع الأحاديث، تربطها بالحديث التي في بلوغ المرام والتي في الصحيحين والتي في السنن والحديث كلها الواردة في المسح على الخفين، وبذلك تكون قد جمعتها بين الحديث والفقه. فهذه الطريقة الصحيحة للتفقه، تنطلق من كتب الفقه وتربطها بالأحاديث. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام جلد حسان بن ثابت وجلد حمنة بن جحش وجلد مصطح بن أثاث، هؤلاء الثلاثة، ولم يجلد عبد الله بن أبي رأس النفاق، مع أن الله تعالى قال: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، يعني هو الذي تولى كبر الإفك معظمة وهو عبد الله بن أبي. لا اختلف العلماء لماذا لم يجده النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل أن من باب يعني المصلحة لأنه كان سيدا في قومه، والقول الصحيح أنه كان يشيع القول يشيع الإفك ولا يتحدث به عند من يشهد عليه من المؤمنين، فتجد هذا يعني من الخبث والمكر، يعني ما ثبت عند النبي عليه الصلاة والسلام بشهادة الشهود أنه تحدث بالإفك، فهو يشيع يشيع يشيع، لكن إذا وجد أحد ممكن يشهد عليه ما تكلم، فهذا هو الأقرب الله أعلم. يعني كيف يترك النبي عليه الصلاة والسلام الحد على إقامة الحد على رجل ويقيم على آخرين؟ هذا قول ضعيف، الصواب هو هذا أنه لم يثبت عليه بشهادة الشهود، والمسألة محل خلاف يعني، ومن حكمة الله عز وجل أنه لم يقام عليه الحد، لأن الحد تطهير وهذا رأسه في النفاق، والحد لا يطهره، فهذا من حكمة الله عز وجل. نعم تفضل. نعم لا شك أن قذف الأنبياء أو قذف مثلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه من الكفر، لا شك أن هذا كفر صريح يوجب الردة ويوجب إقامة التعزير عليه ولو بقتله ولو بالقتل، فهذه من الأمور التي يعزر فيها، يعزر فيها من قذف نبيا أو قذف، هو يكفر لكن قد نقول إنه يستتاب، ولا يعني الغالب، وربما نقول في جميع الأحوال التي يستتاب فيها أمثال هؤلاء يعلنوا التوبة، لكن هل تقبل توبتهم قضاء؟ أما فيما بينه وبين الله عز وجل فالله تعالى يقبل توبة من تاب، لكن قضاء هل تقبل أم لا؟ هذه فيها كلام كثير لأهل العلم، وهي محل اجتهاد ونظر، ويترجع لاجتهاد القاضي في هذا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.